ثناء البيان. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام. ثناء البيان تبيين لأقوال العلماء العدول ممن نهج منهج الرسول. ثناء البيان أقوال رسمت على جبين الزمان، وحكم نطق بها علماء الإسلام. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام، برنامج يؤمنه لكم الأستاذ صدر الدين المدب. الحمد لله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أما بعد، إخواني في الله، نذكر لكم اليوم بإذن الله تعالى وتوفيقه قولا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهي نصيحة مهمة المطلوب من كل منا العمل بها، وهي التالية. قال: تمعددوا واخشوشنوا. قال: تمعددوا واخشوشنوا. ما معنى هذا الكلام؟ تمعددوا أي كونوا كمعد بن عدنان. معد بن عدنان كان من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معروفا بلزومه خشونة العيش. كان كريما يكرم الضيف ويوزع للفقراء، ولكن في نفسه، في ذاته، في حياته كان يلزم خشونة العيش، كان لا يكثر من التنعم. وهذا معنى نصيحة عمر بن الخطاب: تمعددوا واخشوشنوا. من أين أخذ هذه النصيحة أو هذا القول عمر بن الخطاب، هذا الصحابي الجليل؟ هذا أخذه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خاطب معاذ بن جبل، فقال: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. معناه خيار عباد الله ليس كذلك. والتنعم، ما هو التنعم؟ هو الاستمرار بالتلذذ والطعام والشراب ومفاخر الثياب ونحو ذلك. أما إذا كان في بعض الأوقات يأكل الطعام اللذيذ أو يلبس اللباس الجميل، لا بأس، هذا لا يكون تنعما. وكذلك إذا أكل اللحم في بعض الأحيان لحفظ بدنه، هذا لا ينافي ترك التنعم. ثم ترك التنعم عمل الأنبياء والصالحين، لأنهم ينظرون إلى راحة مستقبلهم، وهو مقام كبير يصعب على النفس، وذلك لأن التنعم يحول بين الشخص وبين تقديم ما ينفعه لآخرته، ويكون له ذخرا، لأن الذي يلزم التنعم في عيشته نفسه تمنعه عن تقديم ما يكون له ذخرا له في الآخرة. تقول له: إذا قدمت هذا تنقص عليك وسائل التنعم، فيمنعه عن تقديم هذا العمل الذي هو عمل بر وإحسان. حب الدنيا إذا استولى على القلب هان على صاحبه كل المفاسد. عيسى عليه السلام كان يلبس الشعر، أي الصوف الذي يخرج من الغنم، من غير أن ينسج وغير ذلك، ويأكل الشجر أي من بقول الأرض من نحو الملوخية والهندباء والخبيزة من دون طبخ يأكلها، ثم يبيت حيث يدركه المساء. كان يبيت في المسجد، كانوا يسمونها في ذلك الوقت بيعة. سيدنا عيسى عليه السلام كسائر الأنبياء هو مسلم، دعا إلى دين الإسلام، وكانوا في ذلك الوقت المساجد يسمونها بيعا. فكان إذا أدركه الليل وهو في المسجد أو في البيعة ينام هناك، وإذا كان في البرية ينام تحت شجرة. هكذا كان سيدنا عيسى عليه السلام. وأما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان ينقع له الزبيب فيبيت الليلة ثم يشرب منه، ثم الليلة الثانية يشرب منه، والثالثة يشرب منه، ثم قد يسقيه غيره أو يشربه أو يرميه، لأنه في البلاد الحارة يخشى أن يصير خمرا في اليوم الرابع أو الخامس. فالذي يترك التنعم أقرب إلى مواساة الغير، لذلك ترك التنعم طريق إلى تنوير القلب. وأما قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، معناه لا تنس أن تتزود من دنياك لآخرتك، ليس معناه تلذذ وتوسع في النعيم حتى تكون من المتنعمين، لا، الأمر ليس كذلك، لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، أي خيار عباد الله ليس كذلك. فإذا معنى الآية ولا تنس نصيبك من الدنيا معناه لا تنس أن تتزود من دنياك لآخرتك، وخير الزاد التقوى، خير الزاد هو التقوى. وكما قلنا في الحصص السابقة التقوى أداء الواجبات واجتناب المحرمات، ولا سبيل ولا طريق للوصول للتقوى إلا بالتعلم، علم وعمل، هذا هو طريق التقوى. الرسول كان صلى الله عليه وسلم يمضي عليه الشهر ثم الشهر ولا يوقد في بيته نار، كان يأكل التمر والماء. التنعم ليس من شيم الأنبياء. اعلم رحمك الله أن العلم الإسلامي نشر في الصدر الأول بشدة الهمة ليس بكثرة الراحة، فمن حيث الراحة كانوا أقل منا بكثير. الفقير منا اليوم بالنسبة إليهم يعيش عيشة الملوك. كان أكثر أهل الحجاز ناحية المدينة أغلب قوتهم التمر والماء، أما الضواحي التي هي بلاد زراعية يقتاتون بالقمح والشعير ونحو ذلك. ثم الشخص إن كان التزم بهذا الطريق، هذا الشخص لا يكون قلبه معلق بأمور الدنيا، فإذا خسرها أو فقدها يلتجئ إلى الحرام حتى ينالها من جديد، لأن قلبه ليس متعلقا بهذه الدنيا. فلذلك ترك التنعم يساعد على التقوى. وقد قال الإمام علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اليوم العمل ولا حساب، وغدا الحساب ولا عمل. ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، أي ماذا؟ تبتعد عنا. لماذا؟ لأن كل فترة تمر من حياة الشخص فهو يقترب إلى الموت. ثم نحن الآن وصلنا في آخر الزمن، حصلت كثير من علامات قروب الساعة الصغرى، ونحن بصدد الدخول في علامات كبرى لقيام الساعة. ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة آتية. قال: كونوا من أبناء الآخرة، أي كونوا من الذين يعملون للآخرة، يتزودون للآخرة، لا يعلقون قلوبهم بالدنيا. ولا تكونوا من أبناء الدنيا، أي لا تكونوا من الذين قلوبهم معلقة بأمور الدنيا، بأمور المال، بأمور الشهوات، بأمور النساء، بأمور الشراب والأكل والطعام ونحو ذلك. لا تكونوا من الذين قلوبهم متعلقة بأمور الدنيا. اليوم العمل ولا حساب. في هذه الدنيا الإنسان ماذا يزرع؟ في هذه الدنيا يزرع، ولكن الحصاد يكون في الآخرة، الحصاد يكون يوم القيامة، الحصاد يكون يوم الحساب. اللهم اجعلنا من الزهاد الأتقياء الصالحين العلماء العاملين المخلصين الثابتين يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج سناء البيان، أعده وقدمه الأستاذ صدر الدين المدبر.